بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 18 من الشهر الرابع من عام 1428. نبتدئ بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، النوع 35 في آداب تلاوته وتاليه. آداب تلاوته وتاليه. هذا الموضوع وهو آداب التلاوة والتالي، إذا نظرنا إليه أولا من جهة علم التفسير، إن نجتهد في مثل هذه العلوم أن نفرق بين ما هو مفيد للمفسر وبين ما هو مرتبط بعلوم القرآن من حيث أدائه أو من حيث أيضا علوم الأخرى المنبثقة منه. فهل ما يتعلق بأداب التلاوة وأداب التالي لها أثر في علم التفسير أو لا؟ نعم، ليس لها أثر. إذن هذا الباب اللي هو هذا النوع اللي 35 هو من علوم القرآن وليس من علوم التفسير. والضابط عندنا في ذلك هو النظر هل لهذا العلم أثر في التفسير أو لا، بمعنى هل يؤثر في فهم المعنى أو لا يؤثر. فإذا نظرنا إلى جملة ما طرح في هذا النوع فإن نجد أنه لا أثر له في علم التفسير، فيكون من علوم القرآن، يكون من علوم القرآن. أيضا هذا النوع بما أننا جعلناه أيضا من علوم القرآن فهو يدخل إذن كما هو ملاحظ في أداب التلاوة، يدخل في باب الإقراء، يعني في باب الإقراء. فإذا أيضا لو أردنا أن نجمع جملة العلوم المتعلقة أو من الأنواع التي طرحها السيوطي رحمه الله تعالى نجمعها في موضوعات متصلة بعضها ببعض، فنمكن نقول اللي هي علم الأداء نسميها أو الإقراء، هذا العلم اللي هو علم الأداء يشمل أنواع كثيرة مما طرحه السيوطي وهي أنواع متتالية. فأداب التلاوة وتاليها في الحقيقة تدخل في علم الأداء، تدخل في علم الأداء. أيضا ظهر لنا الآن أنه من علوم القرآن وهو من أيضا علم الأداء، من علم الأداء. ثم في علم الأداء ينزل عندنا أيضا أنه من أي علوم الأداء مرتبط، هل هو مرتبط بعلم القراءات أو مرتبط بعلم التجويد؟ فنقول هو مرتبط بالاثنين معا. لماذا؟ لأنه بحث في آداب التلاوة، سواء كان التالي قارئا لقراءة أو كان قارئا لما يعرف من القراءة، آسف، يكون قارئا لمجموعة من القراءات في باب الإقراء، أو كان قارئا لما يعرف من القراءة أو الرواية التي اشتهرت عند مصره، فإنه في النهاية سواء كان هذا أو ذاك فهي تشمل جميع هؤلاء اللي هي الأداب، لأداب التلاوة والتالي. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى من أفرد هذا النوع بالتصنيف، وأشهر من كتب في هذا هو الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حمل القرآن. وهذا الكتاب كتاب شامل، وهو كتب بروح الفقيه، ولهذا طرح مسائل حكمية. ما يتعلق بهذه الآداب التي طرحت اللي هو النووي واستفاد منها السيوطي، سواء من كتابه هذا أو في شرحه المهذب أو في كتابه في الأذكار، فهو في النهاية كأن ما ذكره في هذا الباب أغلبه إنما هو ملخص من أفكار النووي في هذه الكتب الثلاثة، وهناك إضافات أيضا أضافها السيوطي. لكن سنلاحظ من خلال هذه الآداب أن كثيرا منها يرجع إلى قضايا حكمية، يعني فيها حكم شرعي، وهذه القضايا الحكمية أحيانا قد تصل إلى درجة الوجوب، وأحيانا قد تصل إلى أن تكون إيش من باب المندوبات والمستحبات. ولهذا قد يقول قائل هل في هذا الموضوع من مادة يمكن أن تكتب اللي هو الآداب؟ فنقول نعم، هناك مادة يمكن أن تكتب ونعلم نحن أنه من الإبداع في العلم أن يؤتى إلى معلومات متفرقة فتصنف تصنيفا حسنا. فمثل هذا الموضوع أيضا لو رتب على الواجبات وعلى المندوبات والمستحبات المكروهات المحرمات لكان جيدا، لأنه يختصر لنا شيء كثيرا ما يتعلق بأحكام بأحكام اللي هو التلاوة بأحكام التلاوة. عندنا أيضا فيما يتعلق بقضية هذا الباب اللي هو أحكام التلاوة أنه طرحه فقال آداب، معنى ذلك أنه سيغلب عليه أن يكون في باب المندوبات والمستحبات وليس في باب الواجبات، وليس في باب الواجبات. وهذا يعني أنه حينما تذكر بعض الأشياء فإنه يجب أن ينتبه إلى أنه إذا لم يكن فيها حكم شرعي واضح والمسألة في عملها أو في تركها، يعني في عملها أو في تركها ليس من باب الامتهان أو عدم الاحترام، فإنه يجب أن يكون هناك نوع ماذا من السعة على المسلمين. على سبيل المثال الآن أمامنا كما تلاحظون أمامنا المصاحف وهي تكونش في أدراج وأمامها مسند يستند إليه الشخص، فتكون المصاحف ماذا خلفه. مثل هذه قد يقول القوم حرام فنقول له ما الدليل على ذلك، أو قد يقول القوم هذا مكروه، أو قد يقول القوم إنه جائز لأنها محفوظة في مكان وليس لها علاقة في قضية كونها تكون خلف أو أمام، وهذا هو الصواب. لكن لو أن مسلما من باب التقدير والاحترام للقرآن كره مثل هذا العمل، فهو إن كرهه لنفسه لا يعني لا يلزم به ماذا غيره، لا يلزم به غيره. المسألة فيها سعة، ليس فيها حكم منصوص عليه ومقطوع عليه، لكنه دخل في باب احترام القرآن وتعظيمه، باب احترام القرآن وتعظيمه، فلا يسرب، لا يسرب من يرى مثل هذا ويراه منكرا عظيما. وكذلك كلما كان تعظيم القرآن عتبا للمرضى هو أولى، لا شك في ذلك، لا شك أنه أولى، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز، لا يعني ذلك أنه لا يجوز. فإذا مقصد من ذلك أن ننتبه إلى أننا في باب الآداب، وباب الآداب واسع. ذكر مسائل كثيرة الحقيقة ما أريد أن نطيل فيها لأنها مسائل مشهورة ومعروفة، ولا يكاد طالب علم إلا يكون قرأها واطلع عليها. ومتابعة هذه المسائل ومناقشتها الحقيقة تحتاج إلى يعني طول، يعني تحتاج إلى طول، فلعلنا نجتزئ من هذه المسائل بعضها سريعا. وفي الحقيقة في كثير منها يحتاج إلى أمر يحسن نذكره أيضا، لقضية المصطلح، يعني ما المراد بكذا لما يذكر بعضهم، يعني من يقول أنزل القرآن بالتفخيم أو اقرأ القرآن إيش على التفخيم، ما هو التفخيم المراد؟ فكثيرا من هذه المصطلحات حقيقة تحتاج إلى ماذا، تحتاج إلى أن نعرف ما المراد بها لكي يبنى عليها المعلومة ويبنى عليها الحكم. ولذا سيرد عندنا مجموعة من الأمثلة في هذا، لو قرأنا سنجد عندنا مجموعة من الأمثلة في ذلك. نأتي إلى مصطلحات نحتاج إلى معرفة المصطلح الذي يريده المتكلم به، ثم بعد ذلك يقوم الحكم سواء العلمي أو العملي بناء على معرفة المصطلح. أول قضية طرحها فيما يتعلق بالإكثار من قراءة القرآن وتلاوته، وقال يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته، وذكر قوله سبحانه وتعالى يتلون آيات الله أناء الليل، وأيضا ما في الصحيحين لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، والحديث في ذلك. هذه المسألة يعني لا يكاد يختلف فيها أن كثرة قراءة القرآن لا شك أنها ماذا مطلوبة، لكن هذه الكثرة لها مقدار، يعني مقدار في السنة. أورد هنا مسألة في صفحة 93، قال وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات فأكثر مواردة في كثرة القراءة من كان يختم في اليوم والليلة 8 ختمات. طبعا لا شك أن 8 ختمات يكون هذا من ماذا؟ من الغرائب. لماذا؟ لأن لو قلنا أن عندنا ساعة للصلاة يعني ساعة للصلاة الخمس بقى عندنا 8 ساعة 23، كم يستطيع أكثر إنسان يستطيع أن يقرأ جزءا في كم؟ 10 دقائق. خلنا نقول 10 دقائق. من خالف؟ أنا نأخذ 10 دقائق. طيب 10 دقائق الآن إذا كان بيأخذ 10 دقائق كم سيختم بناء على 10 دقائق؟ كل 4 ساعات ختمة ولا لا؟ كده؟ أو كل 5؟ طيب 5 و5 كم صارت؟ و5 و5 20 ولا لا؟ هذه 4 صارت ختمات. وساعة للصلوات كم بقي؟ يعني فيها لا شك أنه يش نوع من المبالغة، يعني إن جزناه واقعا فإنه لا يمكن يكون كل يوم، قد يفعله واحد مرة مرتين نعم، لكنه مبالغ فيه جدا، مبالغ فيه جدا. فالمقصد من ذلك أن حينما نقرأ مثل هذه الأمور أن نعرف أن فيها نوع من المبالغات قد تكون، ولكنها يعني سيضيع فيها أشياء كثيرة جدا، سواء ما يتعلق بالتلاوة أو غيرها. يعني إنسان المعنى ذلك لا بد يكون إيش؟ لا يتحرك لا يمين ولا يسار. طبعا إحنا الآن اختزلنا منه شيئا كثيرا، اختزلنا منه إيش؟ شيئا كثيرا، ولم نذكر طبعا قضاء حاجته أو أو أو غداء أو إلى آخره. فيعني ما بقي عندنا 3 ساعات هي اللي بقيت هذه الأعمال، هذا فيه نوع من مبالغة. وأنا قصدت أن ننتبه لأنه ما يذكر عن السلف أحيانا مثل هذه الأمور، لا يلزم أن يؤخذ بالتسليم المطلق، لا يلزم أن يؤخذ بالتسليم المطلق، بل أنه يحسن في مثل هذا أن ينبه على ذلك وينتقد وينبه على أنه لو وقع أنه نادر، بل هو أندر من النادر وليس أصلا. نبقى إلى ما هو القدر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرشده إلى أن أقل أو أكثر ما يمكن أن يقرأ هو الإنسان في 3 ليال. يعني إذن يستطيع أن يقرأ في اليوم كم؟ 10 أجزاء. إن 10 أجزاء مقدور عليها مع أنها إيش؟ كثيرة. هذا إذا أراد أن يختم في 3 ليال، وإن ختم في 7 فهو يعتبر من المتوسط، وعليه عمل السلف من الصحابة والتابعين. وإن ختم في 40 فقد ورد كذلك. لكن لو ختم في 1 شهر مع ذلك أنه يستطيع أن يختم، أنه يقرأ كل يوم جزءا ويختم خلال السنة 12 ختمة. ومن اللطائف ما ذكره من استنباط أبي حنيفة وغيره أنه قال من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قبض فيها 2 مرات. وهذه تدخل في باب اللطائف في الاستنباط، باب اللطائف في الاستنباط. هذه ليست مقصودة، لأنها يلزم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن أو لم يختمه في غير رمضان، وإنما الحديث جاء للإشارة إلى ماذا؟ إلى ختمه في رمضان. فختمه في رمضان مرة هذا هو السنة، ومن ختم في رمضان من جهة سنة رمضان. لكن هل هو سنة السنة السنة كاملة؟ يعني هذا رأي أبي حنيفة وهو لطيف، يعني يدخل في باب اللطائف. طبعا ذكر قضية نسيان المحفوظ، وذكر ما فيه من يعني أنه كبيرة يعني عند بعضهم، ومعنى ذلك أنه قد ارتكب ماذا؟ إثما. ما دام أنه نسيانه كبيرة فيكون ارتكب حراما، وهذا أيضا فيه نزاع. ومثل هذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، إنه هل بالفعل نسيان ما حفظ يعتبر كبيرة أو لا. كذلك ذكر قضية الوضوء للقراءة وخلاف العلماء فيها، طبعا كله باقتضاب، والسنة في قراءة في مكان نظيف أفضله المسجد إلى آخر من المسنونات التي ذكرها، وقضية التطيب وآسف قضية السواك، ثم ذكر قضية التعوذ قبل القراءة والخلاف فيها يعني في صيغة الاستعاذة. كل هذه المسائل يمكن أن تراجع في كتاب الإتقان وغيره من الكتب التي اعتنت بقضية هذه الآداب. لعلنا يعني نكتفي فقط بطرحها من حيث العموم، لأن كل مسألة فيها تحتاج إلى نقاش فقهي كما هو معلوم في مثل هذه الأمور. لهم هو لا شك أنه الأكمل إذا كان مع الصلاة قطعا، لأنه يكون مرتبط بعبادتين في آن واحد، لكن أحيانا قد يكون الأولى أن يقرأ خارج الصلاة لأجل التدبر، لأجل التدبر، والتدبر يحتاج إلى توقف ونظر وتأمل، فهذا وإن كان قد يكون في الصلاة لكن الأولى في الصلاة اللي هو القراءة المستمرة. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة بعض قراءاته ليست أصلا، مثل ترداده لآية واحدة لم تكن أصلا وإنما كانت عارضة، أما أغلب صلاة صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ كما معلوم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فمثل هذه القراءة الطويلة، هذه القراءة الطويلة هي الأولى، وبها يكون جمع بين صلاة الليل وبين ختم القرآن. لا في نص ثلاث ليال، في نص آخر نعم ثلاث ليال. نعم مثلها في الليل، مثلها في الليل، لكن الليل أفضل لقضية كما تعلم من الهدوء والسكون واستحضار العقل كاملا، خصوصا إذا كان آخر الليل، لأنه جزء من العبادة التي يتعبد بها الصالحون، يعني قراءة القرآن وقيام الليل، هذا الأفضل، هذا الأكمل، ليلا في الصلاة. طيب إذا كان فيه يعني يحبذ، لو أنتم رجعتم إلى هذه، إذا كان فيه شيء مما يحتاج إلى أن نناقشه في هذه المسألة ونرجع إليه رجعنا إليه، وإلا اكتفينا بهذا العرض السريع، لأنه في الحقيقة لو بنناقش كل مسألة تحتاج لها وقت يعني مستقل. فلعلنا بهذا نكون ختمنا يعني بتعليقات موجزة المجلد الأول من كتاب الإتقان بطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، وهذه من مزايا تقطيع الكتب مثل تفصيل السور، يعني سورة من سورة، سورة إنه أنجز عملا. فلعلنا إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم نبتدي بالنوع السادس والثلاثين، وسيكون في المجلد الثاني من طوعة محمد بن الفضل إبراهيم. نعم شاء كيف كيف إذا ختم. اي نعم، هذا يسمونه الحال المرتحل، يسمونه الحال المرتحل، يعني انه كانه يريد ان ينبه على انه ايش ما زال متصلا فيعيد قراءته مرة اخرى. يذكرونه في شرح حديث الحال والمرتحل، يعني انه من اداب القراءة، وفيه دخل باب الاداب صار فيه سعة، ما دام فيه لو كان حتى في حديث ضعيف فانه يعتمد من مثل هذه الامور اللي ترتبط بالاداب. نعم ايش فيه؟ إيه هذه تحتاج الى رجوع من الصلاه، والله لا اذكر لانه قد ناقشنا مره سابقا، لكن نحتاج الى ايضا رجوع ومعرفه هذا المصطلح. نعم هي في قراءة الحجر، لكن ايش فيها؟ يستطيع انت لم تسمع، هو هي الان ايضا قضية انه الحجر ارتبط بخلقة الانسان وفكه ولسانه، يعني بعض الناس قراءته سريعة في القرآن، سريعة ولا وتسمع الكلام كاملا ما تحس أنه نقص شيء. وبعضهم قراءته ليس سريع ما يستطيع لأن الله خلقته له خلقه هكذا ثقيل أثقل من الآخر. وبعضهم إذا أسرع أدخل الحروف بعضها على بعض. فيختلفون الناس من من من إنسان لإنسان. وأنا ما أدري طبعا أنا لست مستمعا كثيرا للقراء لكن ممن استغرب حقيقة سرعته وضبطه وحتى خروج الحروف من مخارجها ضبطا تاما الشيخ محمد أيوب يعني ما شاء الله إذا قرأ سريعا حاجرا ما تكاد تخطئ منه حرفا تسمعه جيدا وبصوت واضح وضابط للتجويد. فنعتبره حقيقة مثال للقراءة الحدرية التي يمكن أن ينجز فيها شيء كثير. نعم فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك. لا ضعيف الحديث.